بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 37 بعد 500، الوقفات التدبرية. أولا، إنه لقرآن كريم. يقول الشوكاني علينا وعليه رحمة الله، أي كرمه الله وعزه ورفع قدره على جميع الكتب، وكرمه عن أن يكون سحرا أو كهانة أو كذبا. وقيل، يعني هذا تفسير، وقيل إنه كريم لما فيه من كرم الأخلاق ومعاد الأمور، وقيل لأنه يكرم حافظه ويعظم قارئه. وحكى الواحدي عن أهل المعاني أن وصف القرآن بالكريم لأن من شأنه أن يعطي الخير الكثير بالدلائل التي تؤدي إلى الحق في الدين. قال الأزهري: الكريم اسم جامع لما يحمد، والقرآن الكريم يحمد لما فيه من الهدى والبيان والعلم والحكمة. إذن وصف ربنا القرآن بأنه كريم، وجاء هذا الوصف بعد هذه الأقسام الجليلة، إشارة إلى عظمة القرآن، وفيه ملمح إلى أن طالب القرآن والمهتم بالقرآن والقائم بالقرآن له من هذا الوصف الشيء الكبير، ففيه حث على الإقبال على القرآن، وفيه حث وترغيب على التمسك بهذا الكتاب الكريم. نسأل الله أن يكرمنا وإياكم. ثانيا، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. يقول ابن القيم: ودلت الآية بإشارتها وإيمائها على أنه لا يدرك معانيه ولا يفهمه إلا القلوب الطاهرة، وحرام على القلب المتلوث بنجاسة البدع والمخالفات أن ينال معانيه وأن يفهمه كما ينبغي. إذن هو كتاب كريم، وينبغي على الإنسان أن يطهر قلبه من المحرم، ليجي أن يكون هذا القلب وعاء لهذا الكتاب الكريم. ففي حث على أن الإنسان يتخلق بالخلق الذي يتناسب مع عظمة القرآن الكريم. ثالثا، تنزيل من رب العالمين. يقول ابن القيم: وذكر التنزيل مضافا إلى ربوبيته للعالمين المستلزمة تملكه لهم وتصرفه فيهم وحكمه عليهم، وأن من هذا شأنه مع الخلق كيف يليق به مع ربوبيته التامة أن يتركهم سدى ويدعهم هملا ويخلقهم عبثا، لا يأمرهم ولا ينهاهم ولا يثيبهم ولا يعاقبهم. إذن هذا القرآن الكريم تنزيل من رب العالمين، والله سبحانه وتعالى ما خلقنا عبثا ولن يتركنا سدى من غير تكليف. فجاء التكليف في هذا الكتاب العظيم، وفيه صلاح الفرد وصلاح البيت وصلاح الأمة أجمع. رابعا، تنزيل من رب العالمين. يقول السعدي علينا وعليه رحمة الله: أي إن هذا القرآن الموصوف بتلك الصفات الجليلة هو تنزيل رب العالمين. الذي يربي عباده بنعمه الدينية والدنيوية. ومن أجل تربية ربى بها عباده إنزاله هذا القرآن الذي قد اشتمل على مصالح الدارين. إذن ربنا هو الرب، والرب هو الخالق والمالك، فالشريعة يظهر فيها الخلق، الملك، التدبير. ومن التدبير أنه يعلمهم، ويعلمهم بهذا الكتاب الذي هو رسالة للإنسان. خامسا، أفبهذا الحديث أنتم مدهنون. يقول الطبري: أفبهذا القرآن الذي أنبأتكم خبره وقصصت عليكم أمره أيها الناس أنتم تلينون القول للمكذبين به ممالأة منكم لهم على التكذيب به والكفر. يعني الإنسان لا يداهن أهل الكفر، وثمة شيء اسمه المدارات. أما المداهنة فالمداهنة محرمة، وهي صفة المنافقين. سادسا، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. قال ابن عطية علينا وعليه رحمة الله، وجاء النقل من كتاب تلميذه ابن جزي رحم الله الجميع، يقول: أجمع المفسرون على أن الآية توبيخ للقائلين في المطر أنه نزل بنوع كذا وكذا، والمعنى تجعلون شكر رزقكم التكذيب. إذن على الإنسان أن يؤدي شكر النعم بأداء الشكر الخالص لله تعالى على نعمه. سابعا، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. يقول البغوي: يعني هو الأول قبل كل شيء بلا ابتداء، كان هو ولم يكن شيء موجودا، والآخر بعد فناء كل شيء بلا انتهاء، تفنى الأشياء ويبقى هو، والظاهر الغالب العالي على كل شيء، والباطن العالم بكل شيء. هذا معنى قول ابن عباس. فالبغوي اختصر كلام ابن عباس وساقه بهذه السياق مفسرا لهذه الآية الكريمة. معاني الكلمات: مكنون، مستور، مصون، مدهنون، مكذبون، غير مدينين، غير مجزيين ومحاسبين، فروح، رحمة واسعة واستراحة وفرح، فنزل، ضيافة، الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء. العمل بالآيات: أولا، أكرم كتاب الله تعالى وأجله بترتيبه في رفوف مسجدكم وإزالة الغبار عنه، إنه لقرآن كريم. فالإنسان يعظم هذا الكتاب ويحترم هذا الكتاب، لا يجعله على الأرض ولا يجعل فوقه كتبا، ويجعله مرتبا، ويعظمه بالقراءة والإقبال إليه، ويهتم الإنسان به حفظا وتعلما وتعليما وعملا. فربنا عظم الكتاب حينما قال إنه لقرآن كريم، والمؤمن يعظم الكتاب تعظيما عمليا. ثانيا، زر مريضا أو مغسلة موتى أو مقبرة، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون. فالإنسان عليه أن يتفكر بالموت، وأن الله ما خلقنا عبثا ولن يتركنا سدى، وأن الله قد خلق لكل إنسان أنفاسا معدودة وساعات محدودة، عند انقضائها تقف دقات قلبه ويروى سجله، ويحال بينه وبين هذه الدار، إما إلى دار أنس وبهجة، وإما إلى دار شقاء ووحشة. ثالثا، توضأ قبل أن تقرأ القرآن، لا يمسه إلا المطهرون. فالقرآن يعظمه الإنسان ولا ولا يمسه وهو على غير طهارة كاملة، بل يمسه وهو كامل الطهارة متوضئا. التوجيهات: أولا، ملايلة أعداء الله على كفرهم البواح وتكذيبهم للوحي نوع من التكذيب، أفبهذا الحديث أنتم مدهنون؟ فهؤلاء الذين كذبوا القرآن الكريم لا ندهنهم، وإنما يعتز الإنسان بالقرآن الكريم ويعتز الإنسان بدينه. نعم، الإنسان يدار الآخرين بطريقة التعامل، لكن لا يداهن الإنسان على دين الله تعالى. ثانيا، عظم جزاء المقربين، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، فيسعى الإنسان أن ينال أعلى المراتب ولا يقصر في عمل صالح، بل عليه أن يسارع دواما لأجل أن ينال أعلى الدرجات. ثالثا، الحرص على تعلم أسماء الله الحسنى والتعبد بها، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وينبغي على الإنسان أن يتعلم أسماء الله الحسنى، ومن عرف الله بأسمائه وصفاته أحبه لا محالة. هذا بالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.